الأسامي هي هي والقلوب تغيرت والسنين رايحة وجاية والأماني اتبعثرت الأسامي هي هي والقلوب اتغيرت والسنين رايحة والأسامي هي هي قلبي خايف يجي بكره ايه ليالي ايه يا ترى في ايه حيجرى يا ليالي قلبي خايف يجي بكره يجرح الايام قلوبنا الايام قلوبنا واللي باقي يبقى ذكرى يبقى ذكرى تجرح الايام قلوبنا ذكرى زمن الشهور.